حصريا على موقع djkimo.com. من اللي شفته يا ريتني ما شفته، واللي ما شافنيش الله يزعله. ألف يا خسارة عالزمن، يا خسارة ماضيك وأسرارك، تاريخك وصارك. انسى كلها بتنسى، كلها بايت بتبلع وبتلزع، كلها بترزع بعديها بتلسع. راكن دماغنا ناخدها لفة لفة، تلسع لفة ترجع لفة، دني لفة تلدع. قول في سرك مين هيسمع، مهموم الدنيا نسيتك اسمك. انا ضاع مني دماغي والقلب والدل وبدل الطريق، انا تاه مني الحب في مشواري هربا من علي مرجاليش. انا راح مني الحب الوحيد اللي عشت في العمر بفديه، فارجوك ما تقوليش ايه. بصة كبير اوكي، القلب في اللي مكفيه اوكي، بلاش تقول تفاصيل اوكي، نفض لي ما تفضفض ليش من فضلك. طب بصة كبير اوكي، القلب في اللي مكفيه اوكي، بلاش تقول تفاصيل اوكي، نفض لي ما تفضفض ليش من فضلك. فين ضميرك والإزازة الجميلة، جلد ذات وأفكاري الخطيرة، مش لاقي نفسي على الخريطة. رونديفو بكلم نفسي أنا مجنون، منظر يا ريت ما يشوفه. بطلع وعيش على فترات عشان قلبي ما يتعنيش شدة نضارات، فيش أي مخططات. الشفرات دي تعلي نبضات، اللي صرصر بس الأفكار فيها صدمات. أفكار بتثبت الصنم، إحنا بنتصدر الضرر، مرضتش نرفض الطلب اشمعنى. جيت في مرحلة الخطر برضو شلت لهم الكاش معنا. صحبة مش عباكاز كلامه دوبلاش، فين الأزيد فين الجدعان فين وتهديد، ما شفتو ناش. سفر طويل تريب في الدماغ، زي زمان مش هينفع مهما كان، حوزني ضربة على أيام نفسي تسمع. طب سلام بكلم نفسي أنا مريض، احنا لازم نثبت خفيش خفافيش بدار تشيل، انا عقلي ضاع طلعت فيش. لا ما تجيش جوايا نور ما بتدفيش، ارجوك صاحبي ما تحكيليش. بصة كبير اوكي، القلب في اللي مكفيه اوكي، بلاش تقول تفاصيل اوكي، نفض لي ما تفضفض ليش من فضلك. طب بصة كبير اوكي، القلب في اللي مكفيه اوكي، بلاش تقول تفاصيل اوكي، نفض لي ما تفضفض ليش من فضلك. على موقع djkimo.com.